والفرع الضعيف يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذا الفرق مؤثر؟ طيب دليل الأكل مما تركت تسميته سهوا في الذبح، نصوص عامة نعم تشمل هذا وهذا. يقوم مقامه لكنه ليس هو الأصل. الصيد حاجة إن لم نقل ضرورة، لأنه لا يمكن الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، وإلا الأصل الذبح. قالوا إذا كان أحدهما أقوى من الثاني اختلف الحكم، لا هذا ضعيف يحتاج إلى ما يدعمه. يعني مثل ما تفضل الأخ، الوضوء والتيمم. الوضوء والتيمم عند الحنفية الوضوء ما يحتاج إلى نية، لكن التيمم يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن هذا قوي ما يحتاج إلى تقوية، وهذا ضعيف يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذا الكلام مؤثر أو غير مؤثر؟ الأدلة تشمل الاثنين بلا شك. فإن عفي عن الناس والساهي الأدلة التي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا في الذبح فالصيد مثله، وإن لم يعف عن هذا لعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه شمل هذا وهذا. نعم عادل من حرم منها ماذا هي المرة الثانية كالذبح، إذا قالوا خلاص ما سميت ارميها للكلاب، مرة ثانية ما ينسى التسمية. المسألة السياق سياق اشتراط مو باستحباب أو وجوب، اشتراط. شو هو صاحبك؟ أبو عن أحمد أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهل. وفي قال الشافعي ما ذكرنا في الصيد، قال أحمد إنما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في عمد الميت، وذكر ذلك عن ابن عباس. ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس. وروى سعيد بن منصور في إسناده عن راجل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيهة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، ولأنها قول من سمينا ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفة. وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه محمول على من ترك التسمية تسمية عليه أحمد تركت التسمية عليه عنده بدليل قوله وإنه يقسم والأكل مما نسي التسمية عليه ليس بقسم ويحارب الصيدة لأن ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية وذبيحة وإلى ذلك. ما ذكر من اشترط التسمية عمدا وسهوا؟ في الاثنين هاي من الصيد على المعنى في الصيد الذي معنا مش على المؤلف. هذا ما ذكرناه من سبب التفريق أن الاصطياد ضعيف والذبح قوي ما يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذه العلة مؤثرة؟ هل هي مؤثرة أن هذا قوي وهذا ضعيف مع النصوص الصريحة القوية التي وردت مورد الاشتراط؟ ما